عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن النداءات على أصحابه يا أصحاب سورة البقرة، كما ورد أنه كان في غزوة حنين لما فر الناس في أول الأمر، لما فر المسلمون في أول الأمر وأحاط بهم العدو من كل جانب وصوبوا إليهم سهامهم، فروا جميعا جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر قليل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: إلي عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أصحاب الشجرة، يقصد بيعة رضوان، يا أصحاب سورة البقرة. فبيستحثهم على القتال، يستحثهم على معالي الأمور، فالجهاد ذروة سنام الإسلام، يستحثهم على ذلك بأنهم أصحاب سورة البقرة. ولكنهم كما قال الصحابة رضوان عليهم: كنا إذا أخذ الواحد منا سورة البقرة جد في أعيننا، يعني كبر في نظرنا، جد في أعيننا، كبر في أنظارنا. فعايزين نوصل للدرجة دي يا أخواني، نبقى فاهمين معنى أن الواحد يصير صاحب سورة البقرة. صاحب يعني الملازم، صاحب هو الملازم، فمعنى صاحب البقرة يعني الملازم لسورة البقرة قراءة وفهما وعملا، وكلما تكون أكثر فهما وعملا كلما كنت أكثر صحبة لها، وكانت صحبتها نجاة لك، كلما كنت أكثر حفظا وفهما لها كنت أكثر صحبة لها وكانت صحبتها نجاة لك. فالواحد أخواني كل ما أقرأ السورة مفروض كل آية كده تستحضر معنى أنها تكون منافحة عنك يوم القيامة، تصل بك إلى درجة أن تكون صاحبا لهذه السورة حتى تصير كأنك سورة البقرة تمشي على الأرض في أحكامها وأدابها وما فيها من أوامر التقوى والعلم والعمل والصلاة والزكاة والصيام، كل العبادات جاءت فيها تقريبا، ما في عبادة خلت منها السورة. وكذلك المعاملات، الزواج والطلاق والبيوع، سورة جامعة، سورة جامعة ورد فيها تفاصيل كثيرة، ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ورد في فضلها أحاديث كثيرة. البقرة من أحسن من تصاحب، صحبتها تنفعك يوم القيامة، بل تنفعك في عرصات القيامة، كما قلنا أنها تضلل عن صاحبها يوم القيامة، سورة البقرة تضلل عليك. فالمسألة أخواني هذه المراغبات ليست أمورا نقرب بها المفهوم، بل هي حق واقع. ستروا ذلك عيانا، ستروا ذلك عيانا بعيونكم. في ناس هتأتي سورة البقرة تظلهم، في ناس سورة آل عمران تظلهم. بقرة آل عمران ظلتان غيامتان غيايتان. فهذه الأمور لا تغيب عنكم أبدا، الواحد يراها كده كأنه كأنها ستكون الآن، ستكون غدا، استبعدش شيء أبدا. الدنيا قصيرة، احنا بنرى السنين الطويلة اللي فاتت، يا معقول الموضوع ده فات بقاله 20 سنة، نتذاكره كأنه بالأمس. فكثير من حياتنا، في كثير من أمور حياتنا، فكرة عين ابتدائي وإعدادي ويا فين قبل الجواز وفين قبل مش عارف ايه، بيتذكره كده كأنه أمس. ولهذا يوم القيامة يرى الناس أنهم كأنهم ما لبثوا غير ساعة، كأن الدنيا كلها كانت غدوة أو ضحوة، كأنها فترة بين عشية أو ضحى، زي كل الناس كانوا قاعدين 2 3 ساعات قيلوا وتوكلوا على الله. فعلا ما استشعر هذا المعنى أخوان. إذا كان اليوم كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون، ألف سنة دي حاجة يعني عمر 15 جيل من عمرنا كده، من عندهم 60 70 سنة، 15 جيل عاشوا 60 70 سنة. عارفين يعني 15 جيل؟ هنرجع لورا 15 جيل، يعني نرجع تاني اللي مفيش اي حاجة خالص، نرجع تاني للصحراء والناقة فلا تستبعدوا الامر، ان الذي يراه بعيدا هم اهل الكفر، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لكن المؤمن دائما يراه قريبا. فنسأل الله عز وجل ان يجعله خير ايامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. قال الذين يظنون أنهم قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة زلنا في نبأ هذا الملأ من بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. هؤلاء القوم الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم الذين أخرجوهم هم العمالقة، فطلبوا من نبيهم الذي جاء هذا بعد موسى عليه السلام أن يبعث لهم ملكا يكون أميرا لهم يقاتل تحت لوائه في سبيل الله عز وجل. وحذرهم نبيهم ونبههم لما علم منهم من قلة الطاعة والامتثال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وقلنا عسيتم أفعال المقاربة، يعني أوشكتم وقاربتم أن يحصل هذا ولا تقاتلوا. وكيف أنهم كعادة اليهود وأشباه اليهود في صفاتهم الذين يتشدقون بالقول قبل حلول العمل، فإذا حل العمل فلا عمل. هو كلام في الأول وهمة كاذبة أو قول كاذب وادعاءات باطلة. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ إزاي من قتلش والناس يخرجون من بيوتنا وخادوا ولادنا وسووا نسائنا؟ طبعا هنقاتل، بس انت شوف لنا ملكا نقاتل تحت لوائه. فلما كتب عليهم القتال حصلت ما تنبأ به أو توقعه الأنبياء، تولوا إلا قليلا. ويريد دايما الكلمة دي تكون على بالك: المتولون عن شرع الله كثير والثابتون قليل. فلما تشوف تولي الناس، شوف يا ترى أنت من المتولين ولا من القلة الثابتة المستمرة السائرة على الدرب؟ اللي بيتولى وبيرجع عن شرع الله وعن دينه، اللي بيتنكى بالطريق كثيرون. شوف انت من اللي بيغتروا بالكثرة دينا مع الناس، مع الكثرة المتولية عن شرع الله وعن أمر الله وعن الحق. نسأل الله أن يثبتنا مع القلة المؤمنة، وأن يثبتنا في هذه الغربة، هذه الوحشة الشديدة. أي والله يا أخواني، غربة شديدة. فنسأل الله الثبات. فتولوا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وبدأ رب العزة سبحانه وتعالى يقص علينا خبرهم، والأمور دائما لا تأتي هكذا بالسهولة التي يتوقعها السذج، إنما الأمور دائما يكون وراءها وقبلها سلسلة من الابتلاءات وسلسلة من الاختبارات. قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هذا أول اختبار. فاعترضوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ليس من سبط النبوة ولا من سبط الملك، ولم يؤت سعة من المال، ولا رجل غني ولا عنده مال، رجل فقير ورجل مش من العيلة اللي كذا. قال إن الله اصطفاه عليكم. هذه وحدها كافية. الله اصطفى، الله اختار، العليم الحكيم الخبير الذي خلق اصطفى اختار. ربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار الله واصطفى طالوت، لكنه من رحمته بين علة الاختيار، بين علة. هذا من رحمته، هذا من التنزل في الخطاب من الأعلى سبحانه وتعالى إلى هؤلاء القوم حتى لا يكون لهم حجة وتبقى لله الحجة البالغة. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وهذه هي مؤهلات القائد الناجح: أن يكون عليما شرع الله ودينه، تقيا، أن يكون عليما بأحوال الحروب مدربا خبيرا، وأن يكون قويا يستطيع أن يقود الجيوش. بسطة في العلم وبسطة في الجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء. أيها الأوغاد الذين تعترضون على اصطفاء الله واختيار الله، الملك بيد الله يؤتيه من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تؤتي الملك طالوت أو تؤتيه غيره، تنزع ملك فلان أو تنزعه من غيره، هذه كلها بيد الله لأنه مالك الملك، مالك الملك، مالك الملوك، مالك الملك يعني واهبه، والذي يملكه فيعطي لهذا أو لهذا، فالمتصرف هو المالك، والله مالك الملك، مالك البيت والذي يتصرف في بيع الشراء، مالك السيارة والذي يتصرف في هذا البيع الشراء، يعطيها لهذا يعطيها لذاك، يهابها لذاك لا يهابها لهذا. والله يؤتي ملكه من يشاء، هو مالك الملك ويؤتيه من يشاء، فترضى عليه، الله واسع عليم. وقال لهم نبيهم، هذا كله مراجع لما قلناه بالأمس والأمس، إن آية ملكه، هذا كله من رحمة الله، مفروض اصطفاء الله واختيار الله، والله يؤتي ملكه من يشاء انتهى الأمر، لكن يعطيهم الآية، الآية التي تثبتهم، إذ أنهم لم يؤمنوا ولا يؤمنوا حتى يروا الآيات العينية، وكثيرا ما يرونها ولا يؤمنوا أو يؤمنوا ثم يتولوا كما استرون. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وقلنا التابوت هذا كما جاء في هذه الآية فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقيل هم موسى وهارون، ما بقي من الألواح التي ألقاها موسى وتكسرت، وقيل العصا أيضا عصا موسى عليه السلام، وقيل أشياء أخرى وردت في الكتب أهل الكتاب، لا ما لنا حاجة في أن نعرف إيش تفاصيلها، ولكن في النهاية هي بقايا من آثار الأنبياء السابقين موسى وهارون. وفيه سكينة من ربكم، إذ أن هذا التابوت كما ورد عن ابن عباس قد أخذه العمالقة، فلما رأى هذا التابوت بين السماء والأرض تحمله الملائكة حتى يأتوا ويضعوه بين يدي طالوت، فهذه آية لا يطيقها البشر، فيستطيعون بذلك أن يستدلوا بالعقول الصلبة المتحجرة، أن يستدلوا على أن طالوت اختيار من السماء، هذا التابوت اللي احنا كان مع العمالقة ومش عارفين نصل ليه، والتابوت ده بالنسبة له حاجة كبيرة جدا، قد نزل ووقع بين يدي طالوت. أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم تسكن به نفوسكم وقلوبكم وتطمئن إلى ملك طالوت، وتستبشرون به بحصول النصر كما يستبشرون بذلك، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، هذا ما في التابوت، تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لو كان في إيمان دي آية واضحة جدا وعلامة واضحة، وبدأت الرحلة خلاص. إذا كان الابتلاء الأول هم لسه في مكانهم، ده ما ينفعش ملك، لا ينفع ملكه، إلى أن جاءت الآيات والبراهين والأدلة. فلما فصل طالوت بالجنود، فلما فصل طالوت بالجنود، وكلمة فصل يعني خرج بهم، فصلت الشيء فانفصل يعني قطعته فانقطع، إذا كأني هم والبلد والناس كلهم كانوا حاجة واحدة، لما نيجي نطلع احنا كده مجموعة، يبقى احنا كأننا انفصلنا، كأننا انقطعنا عن مجموع الناس اللي في الزقازيق والرقعة اللي كنا فيها، وانفصلنا عنهم، انقطعنا عنهم، فخرجنا من البلد. فاصل طالوت، فلما فاصل طالوت بالجنود، انتوا عارفين في كتب الفقه لما يقول لك مسافة القصر تبدأ من ان يترك مساكن بلده، مش كده، العامرة او الاهلة، هم بس فاصل عن البلد. فلما فاصل طالوت بالجنود، خلاص خرجوا من البلد، خرجوا من المكان اللي هم فيه، فلما فاصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم، ربنا يختبركم. وطبعا تقديم الإخبار بأن هناك ابتلاء يعني الاستعداد. نحن نعوز الطلبة يتأهبهم إخواننا في اختبار مش كده، فيبدأ كل واحد إيه يجيب آخر ما عنده الاجتهاد والتصبر والثبات مش كده عشان تمتحن اجتهاد. إن الله مبتلي وبين له صورة الابتلاء أنه سيأتيكم في الطريق الآن وأنتم تسيرون نهر وقيل هو بين الأردن وفلسطين، إن الله مبتليكم بنهر، والمراد يا بني إسرائيل بهذا الابتلاء اختبار طاعتكم، ربنا بيختبركم بهذا النهر. شوف المسألة واضحة جدا، مش حاجة بوغتوا بها، لا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن أطاع فيما سيأمركم به هم الناجون، ومن عصى فالنتيجة كيت وكيت. قال الله سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، فمن شرب منه فليس مني، ليس من مين؟ من طالوت. وطالوت ده باصطفاء واختيار مين؟ يعني مش من حزب الله سبحانه وتعالى، مش من جند الله عز وجل، مش من ملتزمين بشرع الله، مش من اللي بيحاربوا في سبيل الله، ده مش تبعنا. والكلمة دي تكررت كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا ليس منا ليس منا. فيريد كل ما نقرأها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نفتكر ما قاله طالوت، فمن شرب منه فليس مني. يا ترى زي ما نشوف دلوقتي هيبدأوا يتساقطوا يتساقطوا يتساقطوا يتساقطوا، ومين اللي هيبقى ومين اللي هينتصر؟ يا ترى أنا من اللي هيتساقط ولا من اللي هيبقى يصلح لإقامة دين الله وإقامة أمة الإسلام ومواجهة أعداء الدين؟ هي الاختبارات دي اللي بتمحص في شوية مية، اختبار وابتلاء في شوية مية، لكن ربنا اختبر بذلك. واللي ما ينجحش في شوية مية يشرب واشربش مش هينجح في قاتل وما تقاتلش، مش هينجح في ثبات في المعركة. فالابتلاء يا اخواني احيانا تلقيه في شرب، في طعام، في ملبس، في كلمة، في موقف، الآن بتبقى يسيرة جدا بالنسبة للابتلاء الشديد في مواجهة الأعداء. فاللي بيسقط بقى في شوية مية ولا شوية أكل ولا شوية شعر ولا في شوية لبس ولا في كلمتين ولا في معاملة هيسقط في الباقي طبعا. فهمتوني؟ هذا هو الكلام. قال إن الله مبتليكم بنهر، النهر اللي هتمروا به يعني يمكن ألا يمروا على هذا النهر، ربنا أنزع لهم من وسلوى وكان فجر لهم من الصخر 12 عينا مش كده؟ أنزع الله هينا يرزق من يشاء، لكن القصة مش كده، الموضوع مش كده. الحياة اللي احنا عايشينها مش عشان ناكل ونشرب أبدا، عشان في ألوان من الابتلاءات، في ألوان من الاختبارات. احنا ماشيين في الدنيا دي يا اخواني عشان نشوف احنا نخش الجنة ولا مش نخش الجنة، واذا خدنا الجنة ندخل درجة اولى ولا تانية ولا تالتة ولا رابعة في اي درجاتها. هو ده الاختبار في كل حاجة بقى، في خير وفي شر، نبلوكم بالشر والخير فتنة، فهتبتلى بهذا وذاك، بالعطاء طارة وبالحرمان طارة، بالغنى طارة وبالفقر طارة، بالعطش طارة وبالري طارة اخرى، بالجوع مرة وبالشبع مرة، تختبر بالاثنين، تختبر بالاثنين. فمن شرب منه من هذا النهر فليس من، زي كده من غشنا فليس من، ليس منا من لم يوقر كبيرا، ليس منا من لم يرحم صغيرا. أحاديث كثيرة جدا عشان تقف عندها وتشوف انت تبع مين؟ انت ناجح ولا صارت؟ انت هتختار وتصطفى مع هذه الفئة القليلة المصطفاة اللي بتنجح في كل الاختبارات ديت عشان في النهاية يرفع الله بها وينصر بها، وتبقى فئة قليلة وتنصر الجنود الكثيرة وتهزم الأعداء الكثيرين، ولا انت مهزوم من الأول أصلا، ولا انت مهزوم أصلا أمام نفسك وأمام شهواتك وأمام هواك وأمام شيطانك؟ إذا كنت مهزوم أصلا أمام هؤلاء فأنت منهزم في النهاية ولا بد. إن أراد الله بك خير، تعرف لو نظرت بعد الهزيمات الهزائم المتتالية ديت يبقى لم يرد بك خير، يبقى عايز يسويك بأهل الكفر وأهل الشرك اللي بيطعمهم ويسقيهم ويلبسهم في الدنيا، إن الدنيا لا تسوي عنده جناح بعوض. لكن من رحمته أن يبتلي هذه الابتلاءات حتى لا يساوينا بأهل الكفر، لهذا كان أهل الإيمان يفرحون بالابتلاء لأنه التمحيص. فكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، ومن لم إيه يطعمه هو طعام كنفود، ومن لم إيه ومن لم يشربه، ولكنه قال ومن لم يطعم. يقول المصنف فعلم بذلك أن الشراب يطلق عليه طعام. وهذا يا إخواني أذكر حديث عائشة رضي الله عنها لما تقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما كان طعامكم يا خالة؟ قالت التمر والماء. مش كده؟ فعدت الماء ايه؟ طعاما. يعني ممكن واحد يشرب ويقول الحمد لله احنا كلنا بغدينا، ممكن واحد يشرب ويقول الحمد لله احنا قصرنا، مش كده؟ ولا يشرب وياكل التمر ويقول والله ما فطرت لغايه دلوقتي، انا من ساعه ما سبتك والله ما فطرت لغايه دلوقتي، وهو اكل كيلو ونص تمر. فما كان طعامكم يا خالك؟ قالت التمر والماء. وهنا ومن لم يطعمه، ومن لم يطعمه فانه مني. اللي مش هيمد ايده على الميه ديت هو ده من الجند اللي يكونوا منا ودول اللي يقاتلوا فعلا وينتصروا وربنا يثبتهم ويأيدهم على ميه. اصل القصه مش في الميه، الله سبحانه وتعالى يجعلهم يرتوون بلا ماء، اليس الله على ذلك بقادر؟ ايوه، من غير ماء يحس انه مرتب، صح؟ لا عطش يا شغلانة، كل هذا على الله. هاي إيه هو مركز العطش والري ده إيقافه أو شغله بيد من؟ اللي طبق كلهم ما يعرفوش بيشتغل إزاي، يقول لك في مركز كذا ومركز كذا ومركز، طب ما يعرفوش بيشتغل إزاي، هو فينا يقول لك الجسم كذا كذا عشان يدي إشارة لمركز، طب والمركز ده مين اللي بيشغله؟ ما يعرفوش حاجة، هو آخرها قشرة الدماغ والمركز، طب المركز ده بيشتغل إزاي؟ ما نعرفش. طبعا إحنا نعرف إن الله سبحانه وتعالى بقدراته سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ودي أسباب يجعلها البشر. المهم ويد نفهم المعنى ده يا أخوان إن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، أنت بس امتثل وأطع وأطع وستجد الخير كله. تعرف لو الاختبار ده موجود، لو واحد يقول الاختبار دلوقتي في زماننا لمسلمين، إزاي يا عم الشيخ؟ ده الأخذ بالأسباب يا عموكم العطش، هو احنا خارجين لنرقص؟ هو احنا خارجين في يا عم احنا خارجين في سبيل الله؟ انا متاكد ان دي عبارات لا تقال، في اقل من ذلك وبقال كده، مش خارجين في سبيل الله ولا غيره، ده يبقوا خارجين في رحله فيها فسوق ومجون وتلاقي الاعتراضات دي. فالاختبار ما يعديش عليكم كده، يعني قصه حضرتك بنحكيها، فعلا احنا بنسقط اختبارات كتير اقل من دي. مهم، ومن لم يطعمه فإنه مني، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته قال إلا من اغترف غرفة بيده، يعني اداهم رخصة ايه؟ غرفة غرفة، والغرفة اللي هي اللي خدتها الحكمة اختفت. انا رحت حاطط بيدي كده وشربت خلاص، لو عملت كده عدت العيد مفيش مشكلة. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال المصنف فإذا عجيبة جدا، الناس دي أخواني فعلا مليئة بالعلم، وكانوا بياخدوا كلام الله بجد بجد عشان يعملوا به. احنا كثير من الأوقات بناخدوا كده كلام مبارك والحرف العرش أمثاله وبس، لكن كانوا واخدينه فعلا عشان تصديقه. قال لك وفيه، شوف استنباط عجيب، وفيه أن الغرفة تكف ثورة العطش عند الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية. الرجالة رجالة، ناس فعلا الصابرة اللي مش رفاهية وعايشين على شظف العيش، تكفيهم الغرفة، ولهذا الله عز وجل أعطاهم ما يكفي. فهمتوا الفائدة ديت؟ قال لك ما الواحد بيشربه 5-6 لتر وبيحس انه مرتوى، ايوه لانها فيه رفاهية شديد، ما انت واكل 3-4 سندوتشات فول وطعمية واكل كذا واكل كذا، يبقى لازم الغرفة ما تقضيش. قال ففيه ان ثورة العطش عند الصابرين على شظف العيش الدافعين انفسهم على الرفاهية تكف ثورة العطش. فمن شرب منه فليس مني، شرب هنا بمعنى شرب وايه وكرع زي ما هو كاتب مصنف، يعني امتلأ شربه، فليس مني، ليس من اصحابي. ومن لم يطعمه اي لم يذقه فانه مني الا من اغترف، الاخذ من الشيء باليد او بآلة، والغرف من الاغتراف، والغرفة غرفة يعني مرة واحدة بالفتح، والضم للشيء الغرفة اسم المغترف، وقيل الغرفة بالكف الواحدة وبالضم الغرفة بالكفين، يعني في علماء قالوا غرفة وغرفة، غرفة وغرفة، القراءة دي حفص ايه غرفة بيد، قالوا الغرفة الغرفة تكون بكف واحد والغرفة ممكن تكون بايه بكفين، هذا قال. وبعضهم قال هما لغتان بمعنى واحد، يعني هي غرفة زي غرفة، دي معناها كف واحدة تاخد شوية مية. المهم في النهاية اللي محدش فيهم هيشرب لتر ولا لترين، كل واحد هياخد غرفة، سواء كانت غرفة على قول انها بكف واحدة او بكفين، هو ده اخر مقال في السورة. الا من اغترف غرفة بيده. قال الله فشاربوا متوقع بني اسرائيل، قال فشاربوا منه، طبعا هو في تقدير كلام كثير ان هم مروا بهذا النهر، وحط بقى فذكرهم نبيهم واكد عليهم فشاربوا منه، شاربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه، جاوز النهر خلاص، فريق ثاني صير، يبقى في فريق رسب من الاول خالص، في فريق رسب لما بدأنا ينزعه في طالوت وملك طالوت، في فريق رسب لما مروا بالنهر ولسه الرحلة. فلما جاوزه، مين اللي جاوز؟ طالوت وجنوده. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، مش كلهم، هم تولوا إلا قليلا منهم، أهل الإيمان اللي ثبتوا لهم اللي اغترفوا إيه غرفة واحدة، القليل اللي ربنا عنهم قليل خلاص، وده قليل من قليل. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزه يعني جاوز الايه النهر، هو والذين معه مع الخليل اللي اطاعوه، ولكن هؤلاء الذين اطاعوه لم يكن يقينهم سواء، برضك فيهم لسه قوي إيمان وضعيف إيمان، واحد عنده يقين وعنده عندهش يقين. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. نجحوا في اختبار الملك، ونجحوا في اختبار الأكل والشرب، بقى اختبار اسمه اختبار العدد، وده احنا مبتلين به كثيرا يا اخوان. الحق يا ترى بالكثرة الأكثر هم الصح، ما الناس كلها كده، ولا الحق هو الحق حتى لو كان الثابت عليه واحدا وإن لم يثبت عليه أحد، ولكن الحق أبلج واضح بين، هل أثبت عليه وانجح، ولا شوف الكثرة اللي تولت ورجعت ترجع. فلما جاوزه هو والذين آمنوا فقط، هو الذين آمنوا معه، قالوا ازاي ده احنا خلاص، ده ناس اتخلفت من الاول، وناس اتخلفت بسبب طالوت ملك ولا مش ملك، وناس اتخلفت لما شربتوا دول كتير جدا، احنا ما عندناش حاجة خاص. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت غير طالوت، شو اخدي بالكم دي بالجين. قالوا لا طاقة لنا، يعني لا طاقة لنا، يعني لا نطيق ما نستحملش، ده جالوت كبير العمالقة، نقاتل مين يا عم، احنا عدنا حاجة. لا طاقة لنا اليوم بعد هذا التمحيص اللي انتوا عملتوه، ناس كتير تولت، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. خلي بالكم في اول سورة البقرة، الذين يظنون وانهم، وفي اخر السورة سورة بتبين طائفة هناك في اول السورة هنا، يظنون انهم ملاقوا ربهم، معناه ايه؟ يوقنون. قلنا الظن من الاضداد الذي يأتي بمعنى الظن اللي هو الشك مع الاحتمال الراجح، والظن بمعنى اليقين يعرف من السياق. قال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون، الا معنى كده ان الطائفه دي كان فيها ناس عندهم يقين بايه؟ بلقاء الله باليوم الاخر، وهي دي الصفه اللي حركت هذه الطائفه القليله ونجحتها وخلتها تتجاوز هذه الابتلاءات كلها. هي دي الصفة دي، لو ملكت عليك قلبك هتنجح في كل اختبارات، ان دايما امامك ان انا ماشي عشان هألاقي ربي، انا في سكة هلاقي فيها ربي، وفي الطريق ده ربنا بيختبرني، وانا هلاقيه هيسألني على الاختبارات اللي لما هألاقيه هيسألني عنها. فهمتوني ازاي؟ قال الذين يوقنون، متأكدين وما فيش عندهم الكلام ده ايمان عقيدة، الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الفئة يعني الجماعة، وأصل كلمة فئة يعني قطعة، فئة يعني قطعة من هؤلاء، جزء منهم حتى منهم. كم من فئة قليلة، قطعة جزء قليل من البشر، غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ايه ده؟ ايه ده تقولوا ايه؟ لا طاقة لنا بجنود الجنود وجنوده. ليه؟ هو احنا بنحارب بالعدد؟ هو احنا قتلنا بالعدد؟ لا، ده التاريخ بيثبت والاحداث بتثبت على مر التاريخ ان فئات قليلة جدا كانت تغلب الفئات الكثيرة. كم وكم هنا ليست للسؤال عن العدد، ولكن للتكفير. يقول لك كم من مرة أحسنت إليك، مش عشان تقول لي ثلاث مرات، لا أقصد إليك أن أحسنت إليك إيه؟ كثيرا. كم من فئة قليلة، يعني كثيرا ما واجهت الفئة القليلة الفئة الكثيرة وغلبت الفئة القليلة بإذن الله. كم من فئة قليلة

قد خصك الرحمن بالفضل والتجلي والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتجلي والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات حامل القرآن يبقى كام اختبار لغاية دلوقتي يا اخواني؟ ايه هما؟ اول اختبار في ملك طالوت. ها؟ ما لا ده بيسموه الاجمال. لكن التفصيل بدأ وقال لهم نبيهم. يبقى اول اختبار في ملك طالوت. احنا عايزين ملك عشان نقاتل. قال لهم مش هتقاتلوا. لا انقاتوا من قتلش ليه دي؟ ده مش اختبار. ده كلام. ده كلام. اختبارات بدأت بعدها بقى. في ملك طالوت. تاني اختبار نشرب ومش ربش. تالت اختبار سعادة دي. اللي عنده يقين قال نقاط عدوش يقين قال نقاط. عارفين عددهم اصلا كانوا كام؟ اورد ابن عباس رضي الله عنهما اورد ابن عساكر من طريق عن ابن عباس قال كانوا 300,000 و3,313 3,3,3,3,3,1,3 300,000 و3,000 لا تصدق مش زي ما نقول فين العيال بتوع خمسة ابتدائي يعلمونا 300,000 و3,000 يبقى 3,0,0 3,13 لا ليه مفيش ليه 3,0,3 300,000 بقى 3,000 في خانة عشرات الالوف 3,0,3,3,1,3 اتصل هيرد عليه الطالوت تخيل عدد يعني 300,000 و3,000 و313 اللي تبقى هم 313 حتى جاء في صحيح البخاري من حديث البراء قال كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت على عدة يعني على عددهم على نحو عددهم الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن وكانوا 14,300 البضعة لهم 3,9 يعني 313 12 احنا في الجامعة دلوقتي 50 واحد بالستارة الفاضية دي لو فيهاش غير امرأة ومرأتين، يعني لو قربنا شوية في الجامعة بياخد قد دولت مرتين ثلاثة، ياخد 100-120، يعني قد المسجد ده لما يكون ممتلئ مرتين ثلاثة. تخيلين عددهم قد ايه بعد ما كانوا 300,000 و3,000 13 يملوا من هنا لغاية الزراعة، يملوا كده مدينة عدد سكانها 300,000 و313. تخيلوا ما يشوفوا بعينهم كده ان الكتلة البشرية الكبيرة اللي خارجة بقى مسلحة وبتاع كذا، يقولون انتوا ما تنفعوش، انتوا خلاص، انتوا لا، انتوا لا. ولو في نفسهم قد المسجد ده مرتين كده، ايه الشعور يعني اللي قالوا لا طاقة لنا بجنوده وجنوده؟ انا افتكر لو كنا هناك كنا نقول لك كلمة دي، ايه يا عم احنا عارفين فيه، هو احنا ما عادش فيه حد نقاتل مين؟ وجالوت جالوت العمالقة بقى بقوتهم بعتادهم خلي بالكم، ودولت قاطعين مسافة معايا، اللي خرجوا فصل بالجنود وخرج وسافر، مروا بمفاوز وانهار. قال الله سبحانه وتعالى، يعني انا المعنى ده اخواني ما يغيبش عنه، بحب القصة دي جدا على فكرة، من احسن قصة القرآن اللي بتأثر في قلبي، لان القصة فعلا اذا كل واحد كان عايز نموذج عملي كده يشوفه، وواحد شاف في في في في قصصين هذه عبرة، في هذه القصة عبرة. قال الله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هؤلاء الناس مروا بثلاثة مراحل أو بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هم لسه في بلدهم، المرحلة الثانية هم في الطريق إلى العدو، المرحلة الثالثة لما وصلوا الأرض اللي هيقابلوا فيها العدو. ولاحظوا أن في كل مرحلة يكون في ابتلاء، وهم لسه في بلدهم ابتلاء بالملك، وهم في الطريق ابتلاء بالشراب والطعام، لما لاقوا العدو ابتلاء بالعدد وابتلاء بالايه؟ باللقاء بالملحمة. يعني في ناس لغاية المرحلة دي تنجح ويوصل لغاية الملحمة ويفر من الزحف، وهذا من اكبر الكبائر من الموبقات. يعني ممكن يبقى عنده ايمان وصله لغاية هناك ويفر ساعة الزحف. العبرة بالخواتيم، اللهم ثبتنا في الدنيا والآخرة. مش عارف ايه، احنا ما بنستشعرش دايما ان الموضوع صعب وعايز ثبات وعايز صبر وعايز طاعة وعايز شغل. يا اخوان احنا واخدين الموضوع كده ترفيهي، والله كثير من الناس واخدين موضوع ترفيهي، يعني بنقرأ شوية قرآن، ادينا بنصلي ركعتين، ادينا بنصوم. لا، الموضوع كبير جدا يا اخوان، موضوع احنا في طريق مليء بالابتلاءات والاختبارات والعقبات، وفي كل مرة لازم تشوف هتنجح ولا تسقط، وتسقط دي معناها بترجع لورا، معناها بتتولى. تنجح دي معناها خشيت في عقبة اكبر، خشيت في ابتلاء اصعب، وانك ممكن تنجح في كذا واحدة وتيجي في النهاية وتلاقي العقبة الكبيرة الكؤود اللي تفر فيها من الزحف، يبقى وقعت في موبقات الموضوع. فعلا من لم يثبته الله فلن يثبت، فاللهم ثبتنا. استحضر النية في كل عبادتنا وفي كل أفعالنا، انك بتهيئ نفسك باسباب مشروعة على الثبات. الثبات ده ليه اسباب. ده ثبت اقيم الليل، ايه المشكلة؟ بس كنا صارين كذا، بس لازم تقيم الليل. بس كان مش عارف ايه، بس لازم نثبت عليه. اللي تعود ان هو دايما امام العقبات يقف كده وقفة بينجح اخوان ان شاء الله. لكن لكل حاجة عند كل عقبة يلف ويقع وينام ويتولى ويرجع. اعتقد مع العقبات اللي اشد هيحصل نفس التصرف، اصبح سلوكا، اصبح سلوك، اصبح اتجاه، اصبح اتجاه. حرام ماشي وحاوله وبرضك بعمله، غلط ماشي غلط بس برضك بعمله. هياخد على كده، هياخد على كده. لكن اللي خد على حكمها ايه، حرام غلط ما يجوز، يقف، يبقى لا لا، لما تيجي العقبة اللي اشد بينجح. شفت القوة العضلية؟ ما ينفعش واحد يجي تقول له شيل وشايل الاثقال في 200 كيلو مش عارف كام كيلو في كامل، احنا انا معرفش اللي بيشيل الاثقال كان بيوصل لغايه فين، كام فصه كام في معين؟ لا في الخط اعلى حاجه كام خط ولا 200 و300 ما ينفعش. قالوا جيت تعمل كده خلاص جالي انضراب ظروف صح، لكن يجيب له بتاع 5 كيلو، يبقى انه 5 كيلو مره واثنين وثلاثه وعشرة، اصبح الخمسه تلاقيه بسرعه بيعملها. خطف بقى مش خطف، 5 كيلو دول ده كلام فاضي، 10 15 ويستمر فتره، و20 ويستمر فتره، 30 صح. بتبدا عضلاته فعلا بتقوى، بيدخل على 50 وعلى 100 وعلى الاكثر ويستمر فتره، عضلاته تقوى ويخش على 200. فهمتوني ازاي؟ النفس زي العضلات تماما. شفت المثل ده؟ هو ده بالضبط. نفسي دي ضعيفة جدا، اول ما اتولدت كده مولود انت بالشهوات دي كلها، كل حاجة عايزها. طفل ماشي كده اي حاجة على الارض ياكل، شهوة ياكل، عايز ياكل خلاص اي حاجة، مش كده؟ خلاص ياكل ياكل ياكل، يشرب، يلعب، يفعل فرصة طويلة، يتضرب لسه يدرع كله. لا ده غلط، ده عيب، ده حرام، ده يجوز، ده لا يجوز. يبدأ يتدرب واحدة واحدة. لو ما تدربش ونشأ في في في في طفولته وفي أول شبابه إنه ما تدربش خلاص، هو اللي عايزه بيعمله، فيش حد يقوله لا، رجال أو نساء. هو ما تدربش على الكلام ده، عايز تعمل ايه؟ عايز تخرج اخرج، عايز تكشف شعر تكشف شعر، عايز ترفع الفستان ارفع الفستان، تلبس زي البس ضيق، تخرج بزينتك تخرج بزينتك. مفيش اي لا، مفيش اي وقفه. اللي عايز يعمله بيعمله، بينشا على ذلك. النفس لسه ضعيفه، النفس زي ما هي لم تتقوى. عارفين لو لا ده لا يجوز وبدا يمنع نفسه ويشتهيه ولا ويحجم عن نفسه، النفس اتعودت، يخش في اختبار تاني وتالت ورابع وخامس. عشان كده اخواني بيقول لما بيجي الناس بتلتزم في الاول ويبدا يسال على الصلاه، وكل صلاه في المسجد، كل صلاه في المسجد، والصيام كذا، طب واللحيه، طب مش عارف ايه، يبدا يسال على اشياء كثيره جدا في الدين. كل واحدة بينجح فيها نفسه خدت قوة، خدت قوة. عادة الخمسة كيلو سهلة، عاد موضوع السواك ده موضوع بسيط، عاد موضوع الثوب ده موضوع بسيط، عاد موضوع اللحية ده موضوع بسيط مش في دماغه، فبيعملوها تلقائيا بدون اي مشقة. الاول يا سلام، يعني دلوقتي يوميا 5 6 7 يجوا يسألوا يا عم الشيخ واللحية وابويا وامي وعمي وخالي والدنيا والشغل، لغاية امس بالليل والله قول هيرفدني من العمل، وصي دي سنة تجربة مش سنة تجربة، ده كله ابتلاء. نفسك ضعيف، هذا أقوى، ده حين ده ده, ده ده اختبار صغير فيه، قوية في اختبار تاني. دول 5 كيلو، دخلنا في 10 كيلو، 15 كيلو، 20، 25، إلى أن يصير إيمان الرجل كالجبل. أخي ما نسمع ثبات، نسمع كده ثبات الإمام أحمد في المحنة وثبات الأئمة على الابتلاء، الواحد يقول ازاي؟ فاحنا ما يقدرش. أيوة انت بتتكلم وانت لسه قزم مش عارف تشيل 5 كيلو، فبتبص للي شايل 200 كيلو ده، ايه ده؟ ايه ده ازاي بيشيل 200 كيلو وبصوره كده باعجاب؟ ما تعرفش ان بقاله سنين قاعد يتدرب على الخمسه والعشره والخمستاشر. نفس الكلام اخوان الحاجات اللي احنا شايفينها صغيره ديت. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. هو كده تبتلى بكلمات شرعيه من الله سبحانه وتعالى تختبر بيها هتمتثل ولا مش هتمتثل. كل واحده بتمتثل فيها انت خدت نقطه، خدت درجه، خدت قوه، لغايه لما نفسك بتقوى بهذا الايمان. مش هناك فرق بين انسان يقال فلان اسلم وفلان حسن اسلامه؟ حسن اسلامه يعني ايه؟ مر بقى بابتلاءات واختبارات، شال اثقال، مر بعقبات ونجح فيها. اختبار الاخير والمرحله الاخيره الان مع هؤلاء برزوا، برزوا من البراز المكان الفاضي واسع لجالوت وجنوده. ولكنك تتخيل بقى الالاف الالاف المؤلفة بل مئات الالاف من جالوت وجنوده والطائفة القليلة دولة 313 و14 في وسط الساحة دي، في وسط هذا البراز يبلعوهم، صح بلغة عقدة ده يبلعوهم مئات ألوف، مئات ألوف يدخلوا في معركة مع 313. قصة عجيبة. قال ولما برزوا، يعني التقوا في هذا البراز في هذا المكان الواسع الفسيح لجالوت وجنوده. وما أدراكم ما جالوت وجنوده؟ قالوا قصة ديت اللي ينظر النظرة دي وده إذا يبلعونا ده يأخذونا في خطفة ده مش هناخد منهم غمضة عين. ينظر النظرة ديت يبقى نسي الله، نسي ان في كفة 313 معهم من؟ معهم الله، ودينا الصابرين، الله مع الصابرين. نسي. فياريت دايما يا اخواننا لو احنا بنحسب القوى العالمية ما تنسوش تحطوا في كفة اهل الايمان ها قوة الله لا يعدلها قوة. خلاص طاشت كل القوة. فما بيقول الناس اخوان الثبات والايمان والايمان الايمان الايمان دي مش كلام، هو فعلا الايمان بالله يعني القوة، هو الايمان بالله يعني القوة. هذا وعد الله، يصدق يصدق، مصدقش مصدقش، من شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا عارف ان المستمع احيانا يؤمن بذلك واحيانا او كلام سمعناه من الشيخ، لا انا بتكلم عن حقائق. اهل الايمان بايمان حقيقي وصبر، الله مع الصابرين، الله معهم. هل فعلا كلمة الله معهم عندك تعني القوة التي لا تغلب؟ هل تعني ذلك؟ تعني النظر الى كل قوى البشر انها لا شيء، ده جزء، ده الدنيا كلها بقواها لا تساوي عنده جناح بعوضة؟ هل فعلا بتنظر بهذا المفهوم ولا لسه قلبك فعلا ضعيف وبينظر الى قنابل والصواريخ اللي هي دي القوة؟ لو كنت كده افعل ما شئت، لكن انا بأخبرك عن حقائق، بأخبرك عن كلام الله. الله مع الصابرين. قال ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا، خلاص ترجعوا الى ايه؟ الى القوة التي لا تغلب. ربنا خلاص مش شايفين امامهم جالوت وجنود، البرز امامهم في الساحة، على طول لجوا الى مين؟ الى الله، لو عارفين معهم قوة. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اول حاجة طلبوها ايه هي؟ صبرنا يا رب. لا قالوا افرغ، والافراغ يعني الكثرة، تشير يعني صب علينا صبرا كثيرا. افرغ، افرغ علينا صبرا، هذا يقين منهم ان الصبر يكون من عند من؟ من عند الله. فبسأل الله عز وجل الصبر. عرفتوا الايه بقى اياك نعبد واياك نستعين؟ هم بيعبدوا الله لكن بيطلبوا العون من الله سبحانه وتعالى على هذه العباده، وبيجاهدوا في سبيل الله بيطلب العون من الله عز وجل على هذا الجهاد. احنا كنا صبر صبر صبر، احنا نصبر يا رب على ملك ونصبر على جوع وعطش، لكن الحته دي الموطن ده بالصورة دي عايز صبر كتير جدا. احنا فعلا لا طاقة لنا، لكن احنا مؤمنين بيك وانت هتفرغ علينا صبر ونلجأ اليك. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا، وهذا عبارة عن القوة وعدم الفشل. ثبت قدم فلان على كذا، او ثبت قدم فلان على كذا يعني استقر، ثبت قدمه خلاص، ده فلان يا عم ثبت اقدامه في الموضوع ده يعني ايه، يعني خلاص عد فلان ده بلاستيكة ولا ثبت قدمه هناك بلاستيكة يعني يتمسح يطلع على طول، ولا ثبت قدمه في الموضوع، لك ثبت قدمه فيه، ده ثبت اقدامه في الموضوع ده. وثبت اقدامنا يعني خلينا في الموضوع ده ثابتين مستمدين في القتال. وانصرنا على القوم الكافرين. الكلمة دي ساعات يا اخواني احنا ما بنقولهاش في دعائنا، ما يقولش وانصرنا على جالوت وجنوده، لا قالوا الصفة اللي احنا علشانها خرجنا للقتال. احنا يا رب خرجنا للقتال لاننا مؤمنين بك وبنقاتل هؤلاء القوم لانهم كافرين بك. طب عيشوا معايا المعنى ده يا اخواني، معنى كبير جدا. يبقى القضية مش قضيتنا، الموضوع مش موضوعنا، قضية قضية الله والموضوع خاص بالله سبحانه وتعالى، واحنا لاننا مؤمنين بالله وعبيد له بنقاتل، ودول كفار لله وبالله سبحانه وتعالى، وعشان كده احنا بنقاتل. اتفهمت؟ مش شايفكم الدنيا الناس نامت ولا ايه؟ فهمت الحته ديت؟ دي غايه الاهميه. لا احنا مش عشان بنحب مصر ولا عشان احنا مش عارف ايه، كل ده احنا رميناه، احنا خارجين عشان احنا مؤمنين وعشان دولت كافرين. احنا مؤمنين بك واحنا عبيد لك وانت امرتنا بقتال الكافرين، ودولت كافرين بك وعشان كده لازم تقطع اعناقهم. انصرنا على القوم الكافرين. يا ترى لما بندعو في الشدائد يبقى فيها حروب، يبقى فعلا لفظ ايمان، وان احنا الله مثبتنا على الايمان، هو ده اللفظ اللي عمال يلح علينا، هو اللي بيحركنا للدعاء، والحنق والغيظ اللي في قلوبنا ده، لان دول كافرين بالله، لان دول بيدعو الناس الى الكفر، لان دولت عايزين يشيلوا التوحيد من الارض ويحطوا مكانه الاشراك بآلهة اخرى. هو ده المعنى في القلب؟ لو المعنى ده في القلب لازم ننتصر، لازم ننتصر، ما فيهاش فصال. ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه. لان انت ما خلقت الا الابتلاء، وخلاص نجحت في كل الابتلاءات. انت نجحت هنا هنا، قلت لا انا مستمر لغاية اخر لحظة في المواجهة، وبتقول مش قضيتي ده، اذا كانت قضيتي انا، اذا كان عشان انا لو مت دلوقتي هدخل وروحي في حواس الطير خض وادخل الجنة وعندي وعد من ربي عظيم، لكن انا دلوقتي بقاتل وكذا علشان ده كافر على القوم الكافرين. فتكرار كلمة الكفر في الدعاء في ذكر الكافرين وكلمة الايمان وحرص على الثبات عليه، هو ده اللي بيبين الصدق، هو ده اللي بيبين الصدق. قال الله سبحانه وتعالى في بيان حال هؤلاء: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ده دعاء مش كده؟ ده دعاء، دعا الله سبحانه وتعالى في هذه الشدة بعد صبر طويل وعمل دؤوب ونجاح في الابتلاءات والاختبارات رب العزة ابتلاهم بها، فدعوا الله عز وجل فاستجاب لهم فهزموهم. في الحقيقة عدم ذكر الأحداث التي جرت في هذه المعركة، لما تقعد تفكر تسيب الآية القرآنية، الآيات القرآنية بتبقى الكلمة وممكن يكون فيه 50,000 جملة محذوفة اتفهمت من السياق. عيش معايا كده بقى، معركة 300 أصلا مش عارف 700,000 ولا 800,000 قصة كده داخلة على مليون، ازاي قتلوهم وانتصروا عليهم معايا ازاي يا اخواني؟ اقعد بقى افكر، المعركة دي استمرت ساعة ولا شهر؟ ما تخيل انك هتجيب خرفان مش هتجيب جنود مسلحة، وحضرتك 700,000 خروف وهتذبح هتقعد تدبح في دولة قد ايه؟ انتوا فاهمين قصدي يا اخواني؟ هتقعد تدبح قد ايه؟ ده مش جندي امامك بيبارز ويقاتل، هتقعد تدبح قد ايه؟ طيب التنقل في وسط مليون دولة ولا 600 ولا 700 ايا كان العدد، من مئات الالوف اختلفوا في العدد لكن في النهاية مئات الالوف، عشان اعدي في 600 يعني عشان امشي المشوار ده كله، لو انا ماشي مش ماشي ببارز وبقاتل امشي قد ايه؟ يعني تخيلوا ان احنا واقفين صفوف حطينا ال 300 كلهم، كل واحد صف، كل واحد هو صف لوحده، يبقى الصف ده 300 هو بالعرض اهو، مفيش صفوف خلف، هو الصف واحد، يبقى الواحد ده قصده كام؟ قصده 2000، 300 في 2000 ب 600000 مش كده؟ صح ولا ايه؟ طيب تخيل بقى واحد وقصده 2000 واحد قتل الاولاني، طب الثاني، طب الثالث، طب الرابع، طب العاشر، طب العشرين، طب المية، الراجل ده ما تعبش، يا ترى كان في مدد من الله؟ يا ترى كان في القاء الخوف؟ واحد يشوفهم كده ينرعب بالخوف يطب ساكت لوحده؟ اكيد في امور كثيرة حصل، كل الاحداث دي فكرش فيها. تعرف مين اللي فكر فيها؟ كتير، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، انت ما تعدش، مش دول بس، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. اللي عايز اقوله اخواني مش هو ده اللي يهتم بقى بالعدد وحصل ايه وده قتل ازاي وتعامل ازاي، المخرج السينمائي بتاع الافلام، لكن احنا يهمنا حاجة واحدة بس، وهم دعوا فاستجاب الله فهدموهم بإذن الله. اتكررت كم مرة كلمة بإذن الله دي؟ ادي مرة، كان فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وده فهدموهم بإيه؟ يبقى النصر من عند من؟ خلص الموضوع، خلص الموضوع، تكلمش انت بقى في نصر وهزيمة، تطلب منك تحقق ايمان، تحقق صبر، وتلجأ الى الله وتدعوه، والموضوع باذن الله. وصلت؟ فهزموهم باذن الله، قال الله فهزموهم باذن الله. واذا قلنا باذن الله فلا تسألن كيف، تعرفين نيجي نتكلم عن صفات الله ها يقول ايه؟ والكيف مجهول، فدي بإذن الله فما تسألش عن الكيف. أصل كثير من الناس لما نيجي نتكلم على العقائد ده يدي عقائد، بس عم ده درويش، درويش دي تساوي غر هؤلاء دينهم، فهمتوني ازاي؟ دي ناس مغرورة بالدين يا عم ومخها ملفوف، الكلام ده مش صح. هي دي كلمة درويش في الوقت ده تساوي ما قاله الكفار غر هؤلاء دينهم. لا، احنا مغرناش ديننا، فديننا خلانا واثقين ثابتين موقنين، لان كلام الله عندنا اصدق من كلامكم، وقوة الله عندنا اقوى من قوتكم. ده موضوع كبير جدا، ده انا مش عايش اسم واحد من اسماء الله ولا صفة واحدة من صفات الله ولا موقف واحد من احداث التاريخ، ده انا عايش تاريخ طويل حفظه وفهمه كويس جدا، وعندي عقيدة راسخة جدا فهمها كويس قوي، مش مسألة غرور مش مغرور، لا لا، ده انا واحد اصحاب صاحب تجارب وخبرات سابقة، واللي جرى في آباء المؤمنين وأجداد المؤمنين ده جزء مني، باخذ منه الخبرات كلها. قال فهزموهم بإذن الله. والله العظيم كلمة تهز القلوب يا اخواني، تقعد تفكر كده فهزموهم بإذن الله، يعني موضوع يخلص بكلمة، عارف موضوع يخلص بكلمة، هذا موضوع خاص بكلمة، كلمة من الله، كل خلاص هزيمة، انتهزموا دول ناس دي صبرة وثابتة وبتدعوني ها وتتوجه الي ولغايه اخر لحظه معاك تبدا، خلاص منتصرين واولئك منهزمون، منتصرون واولئك منهزمون، خلص الموضوع. الكلام ده تستشعره يا اخواني، تلاقي نفسك بقالك سنه بتجري في موضوع، رحت لده ورحت لده ورحت لده ورحت لده والموضوع ما اتحلش، وانت قاعد مع واحد يا عم انت مغلب نفسك، تعالى بس، ايوه يا استاذ فلان، الله يكرمك الاخ وليد عندنا كان بقاله سنة في موضوع كذا, ابعتهولي بس بكرة خليه يجيب حاجته ويجي واولاه ويجي يستلم. لا وليد يقف يشد في شعره, انا بقالي سنة لازم, والراجل ده بكلمة بالتليفون خلص الموضوع. يبقى الراجل ده عنده قوة وعنده قدرة وعنده سيطرة وعنده هيمنة على الموقف ده وعلى الناس دي كلها. اكيد اللي اتصل بيه راجل من كده مش كده ولا ايه؟ اكيد على طول كده الراجل اللي اتصل بيه ليه هيمنة على كل الناس اللي انا رحت لهم دول اللي بقالي سنة بلف عليهم. المهيمن هو الله, والملك هو الله, والقدير هو الله, والقوي هو الله, وخالق كل شيء هو الله. فكلمة تهزمون بإذن الله بتهز لأنها فعلا بتعبر عن أسماء وصفات لله لا تحصى. هزموهم دي معناها بنتكلم عن عدد كثير, عن قوة كبيرة, عن سلاح ما حصلش على العمالقة, بنتكلم عن حاجة كبيرة جدا. معناها أن ده كله هناك من هو أعلى منه, وبكلمة كل شيء يخلص, موضوع يخلص, موضوع يخلص. في الحقيقة احنا أقوياء جدا, بس احنا اللي مصرين على الوهم, مصرين على الضعف. كل ذنب بتعمله وهم وضعف, لانك بترفع شعار ان انا عدو ليك يا رب, ان انا مش تبعك. انت بتقول كذا وانا هعمل خلاف, انت بتبتدين بكذا وانا صائد. فانت من بدري من عند النهر وانت ترميت معايا ازاي, وناس تانيه من بلدك اصلا وانت خارج برا الموضوع ده, انت من الاول اصلا هالك. لكن فعلا اللي صبر وما يلقاه الا الذين صبروا غايه اخر لحظه هم اللي فازوا بجائزه الملك, هم اللي فازوا بجائزه الملك. فهزموهم باذن الله, فهزموهم باذن الله. وقتل داود جالوت, فهزموهم باذن الله بامره بارادته. وقتل داود, قيل هو داود بن إيشاء, وقيل هو داود بن زكريا, يعني يا ترى هو داود النبي المعروف ولا داود غيره. وقتل داود جالوت, قال المصنف قيل هو داود بن إيشاء, وقيل داود بن زكريا بن بشوى بن سبط يهوذا من سبط يهوذا بن يعقوب. جمع الله له بين النبوة والملك بعد أن كان راعيا وكان أصغر إخوته. اختاره طالوت لمقاتلة جالوت فقتله. حصل مبارزة بين داود هذا, أيا كان بقى داود المذكور, اختلف أهل التفسير فيه, فقتل جالوت. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. قال رجعنا تاني نتكلم في الملك, من الذي يؤتي الملك؟ سبحان الله, دخلنا في عمالقة ودخلنا بقى دولة تانية وقصة تانية خالص. وآتاه الله الملك. مين اللي قتل مين؟ داود اللي كان راعي وكان أصغر, كان راعيا وكان أصغر إخوتي وكان كذا وكذا, هو اللي يصير الملك زي ما حصل مع فرعون. بقى فرعون اللي ليه ملك مصر يروح فرعون, واللي ياخد ملك مصر هؤلاء الذين كانوا مستضعفين تحته عشرات ومئات السنين, يؤتي الملك من يشاء, يؤتي الملك من يشاء. فيا اخواني زوال ملك دولة, احنا بنتكلم دولة دي حاجة كبيرة, الدنيا كلها بتسويش عند الله جناح بعوضة. فانت بتتكلم في ايه؟ بتكون في بقعة, في حتة ما بتسويش 1% من العالم, ده العالم كله ما بيسويش جناح بعوضة, عالم الارض. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت, وآتاه الله الملك والحكمة. حكمة قيل هي النبوة, وقيل هي تعليمه صنعة الدروع ومنطق الطير, وقيل هي إعطاء السلسلة التي كانوا يتحاكمون إليها. المهم الحكمة لما تذكر في المقام الأول يرد بها النبوة, وبها حصل هذا كله, أو كان معه ذلك كله, صناعة الدروع و وأن يعلم من يتعلم منطق الطير, يعني يعرف ما ينطق به الطير, ونحو هذا مما هو معروف من ملك داود. وعلمه, من اللي علمه؟ آتاه الله. وعلمه أي الله سبحانه وتعالى مما يشاء, مما يشاء، مما قضت به مشيئته وتعلقت به إرادته، فأراد الله عز وجل تعلم أشياء فتعلمها. قال الله سبحانه وتعالى، احنا قرأنا آية ما قرأناش، فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما شاء. خلصة القصة مش كده؟ وبعد كده رب العزة سبحانه وتعالى كما هي طريقة القرآن وكلام رب العالمين يديك بقى الـ الـ الـ القانون المجمل للموضوع ده. الموضوع ده أولا كبير جدا، ده إعداد وجهاد وقتال ومقابلة عمالقة وقصة كبيرة خالص خالص، قبله دولة زي أكبر دولة في العالم، وموضوع كبير جدا. لكن الموضوع ده بيبقى بيجري كله كده بعين الله ومرأة منه سبحانه، وفي سنة لله ستنفذ. يحصل بقى اللي يحصل، اصطفى الشهداء وأذهب الكافرين وأقام دولة لهؤلاء، وعبرة لبني إسرائيل وعبرة للمسلمين لغاية اليوم وإلى أن تقوم الساعة. موضوع كبير جدا، لكن عايز أنبه عليه حاجة واحدة بس. أول القصة إن ربنا سبحانه وتعالى اصطفى طالوت ملكا وقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الإيه؟ العلم والجسم. واخر القصة واتاه الملك، واحد تاني واتاه الملك والحكمة وعلمه، اولها علم واخرها علم. اول القصة علم واخرها علم. لما اصطفى اول واحد اللي هو اللي طلبوه عشان يبدأ يقود الجيوش ويخرج قال اتاه العلم. قلنا العلم يعني علمين، علم بالله لانهم خارجين في سبيل الله، علم بالله وشرعه. خلي بالك رقم اثنين بدليل قال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه، يبقى القضيه قضيه ايه؟ شرعيه. ان الله فطالوت هذا اخبرهم الله مبتليكم بنهر والنهر كذا وكذا، يبقى واحد خرج بامور وضوابط شرعيه، واحد مؤمن بالله عنده علم بالله، واثنين عنده علم بالايه؟ بالحروب، عنده علم بالحروب مع بسطة الجسم الذي هو خلق الله. لكن عايز هنا اول قصة كانت ليه؟ طب في النهاية خلاص قضينا على العمالقة، ده دولة جديدة وملك جديد ورئاسة جديدة ونظام جديد، مين اللي يقوم عليه؟ علمه مما يشاء. مش مهم مين هو، بس في النهاية ان لازم يكون عنده علم بايه؟ بالله وبشرع الله ومما يشاء الله سبحانه وتعالى. معايا يا اخواني؟ هذا العلم معه قوة، عشان قالنا بسطة في العلم وبسطة في الايه؟ وفي الاخرى قال واتاه الله الملك والحكم وعلمه مما يشاء، يقول المفسرون وعلمه صناعة الدروع وعلمه كذا وكذا وكذا، ومنطق الطير اللي هو كان جزء من قتالهم، هو حشر لسليمان جنوده من الايه؟ الجن والانس والطير، يمكن ده جزء من الجيش اللي بيخرج بيه. فعايزين نقول يا اخواني ان العدة للقاء أمثال العمالقة لتكون بأمرين: علم بالله سبحانه وتعالى، والعلم بالله مش صورة طلبة العلم اللي انتم تسمعوا عنها، الصورة الفاسدة اللي احنا عايشينها، كل واحد بيرفع شعار طالب علم وطالب علم وطالب علم وطالب علم وهو ما يعرفش حاجة عن العلم وابعد شيء عن العلم لعدة اسباب. اولها انه فاشل في طلب العلم، وانه ما يطلب العلم بطريقته الصحيحة ولا يجتهد فيه اصلا، وفي اقل اختبار في 5 آيات وفي 10 آيات بتلاقيه جايب 5 و10 و20 مش في دماغه الموضوع. دي رقم واحد، هو مش انسان مجتهد في طلب العلم. ثانيا انه فهم العلم فهما نظريا، فهم العلم انه حافظ القرآن بقى طالب علم، وانه حافظ كذا بقى طالب علم، وانه حافظ كتاب في الفقه بقى طالب علم. يا اخواني مش هو ده العلم، ده جزء من العلم. الجزء الثاني منه جعل هذا العلم واقعا، جعله قرآنا يمشي على الارض. لكن يا فرحتي انك حافظ ايات بر الوالدين وحديث بر الوالدين وانت ما تعرفش حاجة اصلا عن والديك، تقول العلم فين؟ العلم اللي عندك ده علمك نقمة عليك ووبال عليك وحج عليك. يا اخواني لما بنتكلم عن طلبة العلم احنا بنتكلم عن طلبة العلم الذين فهموا ان العلم قول وعمل كالايمان تماما. العلم ده جزء من ايمانهم، العلم ده مش صورة متحلى بيها ان انا روحت للشيخ فلان، روحت للاستاذ فلان وقريت كتاب كذا ودرست كتاب كذا. لا، انك تجسد هذا العلم واقعا، يبقى واقع. يبقى ده ضبط العلم. وين بتكره اخوانك؟ فين العلم اللي عندك؟ العلم اللي فرقك، العلم اللي خلاك شرذمة واحنا شرذمة تانية، فئة واحنا فئة تانية، ما بقاش علم. العلم اللي خلاك تحجرت بعيد عن اهلك وعشيرتك وذويك، ما بقاش علم، ما بقاش علم. لكن هو ده العلم ربنا عايزه مننا، يبقى ربنا اراد منا الفرقة، وربنا اراد منا الشتات، وربنا سبحانه وتعالى اراد منا ان نترك اهلينا وذوينا، وربنا اراد منا ان نترك الناس ولا ندعوهم ولا نحرص عليهم، يبقى هو ده العلم اللي ربنا اراد. وليس كذلك، حاشا لله. العلم اخواني زي ما كان بينزل كده القرآن، آية تنزل الصحابة يحفظوها ويفهموها ويمشوا في المجتمع، هو ده العلم. مش العلم ان يبدأ انسان يتفاخر ويتعالى ان خد كتاب ولا خد كتابين ولا خد 10 ولا 100 ولا 1000 ولا درس كتب الارض، لا مش هو ده العلم. ويوم ان صار العلم بهذه الصورة صار الناس اعداؤنا في الداخل والخارج، لا يبالون، خلاص صارت علم سنة ما يهتموش. لكن كان الاول يسمع طالب علم يركبوا 100 عفريت. ازاي طالب علم؟ طالب علم ده معنى واحد بيجسد دين، بيجسد دين، فكان بيهتز له. لكن دلوقتي كتاب كذا وكتاب كذا ودار كذا وانشاء كذا، ولا خلاص سايبين الدنيا ماشي. ليه؟ لان عارفين انه مجرد قشور، مجرد انه بيطلب العلم بمفهومه هو. لكن العلم عندنا يا اخواني ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. لما بيتحقق العلم في شخص بالصورة ديت او في فئة بالصورة ديت قولا وعملا وقوة فعلا حقيقية، يبقى مطلوب منهم القوة الثانية اللي هي ايه؟ وزاده بسطة في الايه؟ في الجسم، بسطة في العلم وبسطة في الجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم. وفي الثانية وعلمه مما يشاء، قال المصنف رحمه الله وعلمه مما يشاء، قيل اي علمه صنعة الدروع وما بعده، صنعة الدروع وما بعده، وفي وقيل صنعة الدروع ومنطق الطير، وقيل النبوة قبلها، قيل النبوة وقيل صنعة الدروع. يبقى علمه مما يشاء يعني حكم الله وشرع الله والنبوة دين الله، وعلمه ايضا ايه؟ الاشياء من الدروع دي اللي هي فنون الحرب عندهم، صنعة الدروع ومنطق الطير. وعلمه مما يشاء، قال الله، الكلام ده بقى كله بيجري بقى ايه القاعدة؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، ولولا دفع الله، وفي قراءة ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، يعني ولولا دفع الله الناس، كلمة بعضهم يعني بعض الناس، وهم، ركز معايا في الكلام ده كويس قوي، وهم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد ببعض آخر منهم، وهم الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه لفسدت الأرض، أي لتغلب أهل الفساد عليها وإحداثهم للشرور التي تهلك الحرث والنسل. اللي فهم يرفع يده، مفهومة مش كده؟ تفضل دكتور. تمام. دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني بعضهم بعض. فئة الهين فيهم بقى البعض الأولين للفئة الهين، الفئة الثانية والثانية البعض الثاني. لا هو مالش كده. انت حد قال لك كلمة عن حد؟ اطلع كده واحد نقراها تاني. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال بعضهم بدل من الناس، قال وهم الذين يباشرون أسباب الشر والفساد ببعض آخر منهم. من مين؟ الشر والفساد. ولولا دفع الله الأشرار بعضهم ببعض، شيل الناس كده حط الأشرار، يبقى انت فهمت اللي عايز يقوله للشوكاني رحمه. ولولا دفع الله الناس الأشرار بعضهم ببعض، ان يوقعهم في بعض لفازت الأرض، يهلك بعضهم ببعض. ها يا اخواني، يسلط بعض الظالمين على ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله يفعل ذلك لأنه ذو فضل، وفضل جاءت نكرة للتعظيم، على العالمين. هنا جاء في الآثار، اخترت لكم أثرين. الأثر الأول عند ابن أبي حاتم والبياقي في شعب الإيمان عن ابن عباس قال ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض، حطها دي بقى نقطة ثانية معنى ثاني، قال يدفع الله بمن يصلي عن من لا يصلي، وبمن يحج عن من لا يحج، وبمن يزكي عن من لا يزكي. وفي حديث آخر ولكن فيه ضعف، قال عنه الشوكاني رحمه الله في إسناده يحيى بن سعيد العطار الحمصي وقال وهو ضعيف جدا، حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. خلونا في الأثر الموقوف على ابن عباس، شرح ابن عباس رضي الله عنه، يدفع بمن يصلي عن من لا يصلي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني يدفع الله سبحانه وتعالى فساد المفسدين وتقصير المقصرين باجتهاد المجتهدين لفسدت الأرض. لولا أن الله سبحانه وتعالى قبل من هذه الفئة القليلة المؤمنة صلاتها ودفع بهذه الصلاة فساد غير المصلين، ومن زكاة المزكين زكاتهم ودفع فساد غير المزكين، وبحج الحجاج أو الحجيج دفع به فساد غير الحجيج. يبقى كأن القصة يا إخواني وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ده التفسير ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن وجود الطائفة المؤمنة دي القليلة بطاعتها بصلاتها بزكاتها بصيامها بحجها هو لرب العزة سبحانه وتعالى يبارك في هذا العمل ويذهب به ويدفع به، وإلا لفسدت الأرض. لو كان المقياس عند ربنا مش كده، ما بيدفعش فساد المفسدين بصلاح المصلحين، كانت فسدت الأرض. ليه؟ خلاص كل فساد وعليه عقوبة مش كده، والفساد أكتر ولا الصلاح؟ ده دولت بالمليارات لكن دولت فئة قليلة جدا مش كده، دولت بمئات الألوف ودولت عددهم عشرات. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. طبعا عقوبة الفساد اللي احنا شايفينه دوت، الواحد يعشق والله، الواحد طول ما بيمشي في الشوارع وبيشوف المجتمع اليوم يقول سبحان الله سبحان الله، ازاي الناس دي ما تختفش بيه. والله العظيم يا اخوان امس صليت العشاء وقلت اشم نفسي انا والاولاد كده، والله العظيم عدنا حاجة تقتل. ازاي الناس ما هلكتش؟ ازاي ربنا ما خسفش بيهم الارض؟ الله اعلم. لو كان الحكم ليه كان قرار على طول تخسف الارض، تخسف الزقازيق لمن فيها. اي والله إن فيش الرحمة، رحمة رب العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وجود شيوخ ركع وشباب ملتزم وشباب حريص على الدين وناس حريصة على الصلاة وناس حريصة على الحج وإن كانوا قلة، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وقبول هؤلاء وأعمال هؤلاء ويدفع بها فساد أولئك كمقياس كحكم لفسدت الأرض. ولا تخف ولكن الله ذو فضل على العالمين، دفع بعضهم ببعض لأنه ذو فضل على العالمين. فضل. يعني مثل ما ذكرت وما كان الله ليعذبهم. عند في دي صورة منها. نعم وهب المحسنين هب المسيئين من للمحسنين. نعم الأثر في كلام لكن معناه صحيح. نعم آخر آية إخواني قال الله تلك آيات الله. أطولنا جدا مش كده والله الاصبر عليه لله يصبر لغاية الساعة 9 آخر آية اللي هي خدناها بعد تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. خلي بالك ما حدش يقول لي لمن يبقى فعل لازم فاعل كده لمن المرسلين وإنك لمن المرسلين مش لمن خلاص. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق اللي سمعته من نبأ طالوت وجالوت إذا تقرر هذا وعرفته جيدا فاعرف وتعلم أن هذا الخبر الصحيح إنما جاء من عند من نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. دي آية واضحة جدا على أنك إيه والنبي صلى الله عليه وسلم شاف طالوت ولا شاف جالوت ولا شاف الحفر ولا عرف العدد ولكن الذي أخبره هو. فالإنباء بأخبار الغيب والسابقين أكبر أمارة وعلامة على أنك رسول من عند الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وإحنا ما عندناش شك أنهم من المرسلين لكن يا إخواني لازم ناخد الحقائق كده كيقيننا أنه رسول الله يبقى عندنا يقين أن هذا الذي نقله هو الحق. نقله مش القصة لا فوائد والعبر والسنن الإلهية. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا ننفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا واستغفر ربي لي ولكم. قرآننا سر السعادة والهانا. قرآننا سر السعادة والهانا. هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا.